عليه صدو شستو چاره عن انس رضي الله عنه قال شكيسته في صحابي خدش رازي بتن يبود قديم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة پیغمبر صلوات خود الله بن هات مدينة الأعلى المدينة رخي صلان يمدينة پیغمبر خود هات خار صلوات خود الله في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف ناف إجاخك تقودني بنو عمرو ابن عوف فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة شردش أبو پیغمبر صلوات خود الله بن مات ناف واندا ثم أرسل إلى بني النجار بشتهن جابا بنو النجارية هنار فجاءوا متقلدي السيوف هاتن شيرتوان يبسطوتوان بان لدفاعش پیغمبری كان صلوات خود الله بن كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه بشتحكو فيقو بأز سحت كما پیغمبری صلوات خود الله بن يلسر بشتو دوارخو وأبو بكر يلبشتوي سحكني هني وقت أبو بكر يقال پیغمبری صلوات خود الله بن وملأوا بني النجار حوله وجماعات كوما بني النجار يال دور پیغمبر صلوات خود الله بن حتى القى بفناء ابي ايوب حتى پیغمبر صلوات خود الله بن تشتت خوها بتنا حوشا ابو ايوبي الويره هات يخار بو يجهوي وكان يحب ان يصلي حيث ادركته الصلاه پیغمبر صلوات خود الله بن حسكر هر جهه كي جهشت باي الويره وقت نويجي ببا الويره نويجي بك ويصلي في مرابض الغنم والجهد بازي پیغمبري نواجد كر صلاة خود الابن وأنه أمر ببناء المسجد وپیغمبري صلاة خود الابن أمر كر اب آبا كرنا مزقفتي فأرسل إلى ملأ من بني النجار جابا كومكش بني نجار يهنر فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قلت يا بني النجار بازار القلم بكن اب في بستاني وان بستانك بو يوان بو قد في بستاني بدنا من وبازار خوش بكن هاري خبيجن قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله أو أنا قلت أم خذيك أنا أم وناكين بس ما أجرخوا إش خذي تعالى بذيتن فقال أنس أنس يقول فكان فيه ما أقول لكم النفي بالثاني أفتشتها هابو أو أزبو وبيجن شهابو قبور المشركين قبرة مشركات كافرة وفيه خريب هندك خرابة هندك أوهيت كتي يتحراف ديجك النف هابون وفيه نخل هندك دور قصب النفهبون اهمز قفتو پیغمبری صلوات خود الابن جهوه هو صبويا باري بيتا آباكرن اهمز قفتو فيقو بالمدينة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت پیغمبری صلوات خود الابن امر كر قبرت مشركا بين كولان ثم بالخرب فسويت وامر كر وافخر بيتها افخانيتها ابتها رفتي بين راست كرن وبالنخل فقطع ودار قصب بين برين فصف النخل قبلة المسجد بجا دار قصب ريسكرن القبلة مزقفته ريسكرن وجعلوا عضادتيه الحجارة هردو ملبن يتمزقفته كرن بر وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم بجا صحابيا كذر نقل كرن وان رجز تقول يرتجزون أو جنوعك أخفتني أي موزونة وكي شعرية ونشعرة في غنبرج القلوان بو صلوات خود الابن شو لتكر نكو يرين اشتيبو صحت كريها ما وهو يقول وفي غنبري صلوات خود الابن تقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة يعني أي ربي من اجبلي خير آخرتي تشخير الدينين بجاتو قلناهت أنصارية ومهاجرة أبغفرين.